الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. إن قلت وهل العرش يخلو من ذات الله إذا نزل؟ وهل العرش يخلو من ذات الله إذا نزل؟ الجواب: اختلف في ذلك أهل السنة، فالخلاف في خلو العرش وقت النزول خلاف مذهبي في داخل دائرة أهل السنة والجماعة. فمن أهل السنة من قال يخلو، ومن أهل السنة من قال لا يخلو، ومن أهل السنة من توقف. والقول الحق أن العرش لا يخلو، لأن الأدلة جمعت بين الصفتين فأثبتت الاستواء وأثبتت النزول، والأدلة لا تجمع بين محالين أو ممتنعين. ولأن، انتبه، العلة الثانية: ولأن الله عز وجل في استوائه ونزوله ليس كاستواء خلقه ونزولهم، فإننا وإن سلمنا أن الملك في الدنيا إذا نزل عن عرشه خلا العرش منه، لكن هذا استواء مخلوق ونزول مخلوق، ونحن لا نتكلم إلا عن استواء الخالق ونزول الخالق. فإن كان بقاء الذات على كرسي الملك في حق المخلوق مع نزوله متعارضان في حق المخلوق العاجز الضعيف، فليس كل شيء تعارض في حق المخلوق يكون متعارضا في حق الله عز وجل. ألا ترى أن الأدلة وصفت الله بالعلو المطلق ووصفته بأنه معنا وأنه قريب منا، فهل علوه يتنافى مع قربه ومعيته؟ الجواب: لا، لا يتنافى مع فعلوه لا يتنافى مع قربه ودنوه ومعيته، وقربه ودنوه ومعيته لا تتنافى مع علوه وفوقيته، وإن تنافت في حق المخلوق، إلا أنه ليس كل شيء يتنافى في حق المخلوق العاجز الضعيف، يجب أن يتنافى في حق الله تبارك وتعالى. والذي ينبغي من باب الفائدة المسلكية إذا آمنت بأن الله ينزل في هذا الوقت ويسأل عباده هذه الأسئلة الثلاث، عليك أن تحرص أن لا تخلي هذا الوقت من عبادة وذكر، ولا يلزم أن تكون في صلاة، وإنما لا تحرم نفسك ولو من دعوة في غير صلاة في هذا الوقت، فلربما توافق بابا من أبواب السماء مفتوحا فيستجيب الله عز وجل لك في هذا الوقت، فهو من جملة الأوقات التي يتحرى عندها الاستجابة، والله أعلم.